الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يصح قولنا أو التهنئة بقولك اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان؟ ورد في ذلك حديث رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة، والبيهقي في شعب الإيمان، وأبو نعيم في الحلية، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبارك لنا في رمضان، وكان يقول ليلة الجمعة غراء ويومها أزهر. وهذا الحديث حديث ضعيف لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيه رجلا يقال له زائدة ابن أبي الرقاد، وهذا رجل منكر الحديث. وقال أبو داود: لا أعرف خبره. وقال الإمام النسائي: لا أدري من هو. وقال الإمام الذهبي في ديوان الضعفاء: ليس بحجة. وقال البخاري وابن حجر: منكر الحديث. وفيه كذلك رجل يقال له زياد بن عبد الله النميري البصري، وهذا ضعيف الحديث عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. وعلى ذلك تواترت وتتابعت كلمات أهل العلم في بيان ضعف هذا الحديث. قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في شعب الإيمان: تفرد به زياد النميري وعنه زائدة. قال البخاري: زائدة عن زياد النميري منكر الحديث. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأذكار: إسناد الحديث ضعيف. وكذا قال الإمام الذهبي رحمه الله، وكذلك قال الإمام الهيثمي رحمه الله تعالى، وكذلك ضعف الحديث الإمام الألباني رحمه الله الجميع رحمة واسعة، وكذلك الشيخ أحمد شاكر في تخريجه للمسند قال: إسناده ضعيف. فإذا هذا الحديث وإن كان مروياً عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يصح في رفعه طريق عنه صلى الله عليه وسلم، ولكن يبقى أنه من جملة الدعاء الجائز الذي لا بأس به، ولا يتضمن شيئا من المخالفات الشرعية، لكن يقال لا على أنه سنة ثابتة، ولكن على أنه من الدعاء الجائز. فإن المتقرر عند العلماء في باب الدعاء أن الأصل فيه الحل والجواز إلا إذا تضمن شيئا من المخالفات الشرعية. فكون الإنسان يدعو ربه بأن يبارك له في هذه الشهور، وأن يبلغه رمضان، وأن يجعله من العباد الصالحين المخلصين المقبولين، وأن يعينه فيه على حسن ذكره وشكره والقيام بعبادته الواجبة والمندوبة، هذا أمر لا بأس به، فإنه من كمال اعتراف العبد بضعفه بين يدي الله عز وجل وحاجته وافتقاره لمعونته وتوفيقه وفضله وتسديده. لكن إن قيل لا يقال على أنه حديث مرفوع أو أنه سنة متبعة، وإنما يقال على أنه من جملة ما يجوز قوله، والله أعلم.